إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة في شمائل نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي عيسى الترمذي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يسهل علينا بتدارسنا هذا التأسي والاقتداء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يزيد إيماننا به، وأن يزيد حبنا له، وأن يحشرنا في زمرته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آخر باب مر بنا هو باب المزاح، مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حال من أحواله وصفة من صفاته، أنه كان يمازح. والمزاح أمر مرورا مختصرا عابرا على هذا الباب قبل أن آتي على باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر. قلت إن المزاح مصدر سماعي بالضم، مزاح، وهو قياسي بالكسر، ومعناه الانبساط من غير أذية. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمازح أصحابه، وهذا من هديه وسنته، ويدل على حسن خلقه وانبساطه إلى أصحابه، وأن المزاح الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قيل له: يا رسول الله إنك تداعبنا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أقول إلا حقا. كان صلى الله عليه وآله وسلم يمازح الخدم ويمازح الصغار ويمازح الأعراب ويمازح المرأة العجوز الطاعنة في السن. فمن ممازحته صلى الله عليه وآله وسلم للخدم قوله لمن خدمه 10 سنين، أنس ابن مالك رضي الله عنه قال له: يا ذا الأذنين. وهذه كلمة حق يريد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المداعبة والمزاح، فما من بشر إلا له أذنان. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمازح أخا لأنس حزن لموت نغر له، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يباسطه ويداعبه ويمازحه ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وكان يمازح أعرابيا اسمه زاهر، كان يأتي من البادية فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن زاهرا باديتنا أو باديتنا ونحن حاضروه، أي هو يأتي ليصلنا في الحاضرة من البادية، فيصل الله به البادية بالحاضرة. وكان رجلا دميما وكان يحبه صلى الله عليه وآله وسلم، أتاه يوما فاعتنقه من ورائه حتى ألصق صدره بظهره، فلما علم بأن المداعب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زاد إلصاق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم يلاعبه ويداعبه ويمازحه: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فكان زاهر يقول: إذا تجدني والله كاسدا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولكنك لست عند الله بكاسد، أنت عند الله غال، أنت عند الله غال. ومازح عجوز، وهو آخر حديث ختم به هذا الباب الإمام الترمذي. فجاءته امرأة عجوز، والحديث حسن لغيره كما تقدم، فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الجنة لا يدخلها عجوز. يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن خلق أهل الجنة تنقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أهل الجنة أبناء 33 جرد مرد مكحلين، فيدخلونها على خلقة أبيهم آدم. لا يدخل الجنة عجوز، لأن الله عز وجل قد قال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، فولت المرأة باكية. فأعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يريده، أن هذا من باب الممازحة والمباسطة، ولم يخرج النبي عن الحق، لأن العجائز يدخلن الجنة وهم في ريعان شبابهن وفتوتهن كما الرجال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني حاملك على ولد ناقة. فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، ثقة ثبت من رجال الكتب الستة. وأنا لا أنبه على هذا، لأنه في خلدي وفي ذهني أنه مقرر، لكن بالنسبة للإخوة العابرين، إذا خرج للرجل في الكتب الستة فله دلالة في تقويته وفي رفع أمره وفي بيان عظيم مكانته وقدره، لا سيما إذا كان من رجال البخاري ومسلم، فقد قيل في رجالهما: من خرج له في البخاري ومسلم فقد تجاوز القنطرة. قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الكتب الستة. قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، ثقة ثبت خرج له أيضا في الكتب الستة. عن حميد، هو حميد بن أبي حميد الطويل، ثقة من رجال الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي طلب منه دابة يحمله عليها. أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دابة يركبها ويحمله عليها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مداعبا ممازحا له: إني حاملك على ولد ناقة، إني حاملك على ولد ناقة. فتوهم أنه سيعطيه إبلا صغيرا لا تكاد تحمله، فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ ما أصنع بولد الناقة؟ صغير لا يحملني ولا يحمل عليه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهل تلد الإبل؟ وهل تلد الإبل؟ الإبل اسم جمع، إلا النوق جمع ناقة، يعني ما من إبل إلا وأمه ومن ولدته ناقة، فما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيه ولد ناقة، أي أنه صغير لا يكاد يحمل رجلا ولا يحمل عليه متاع، وهذا من باب المباسطة والمداعبة. ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدق، ولذلك لما قيل له صلى الله عليه وسلم إنك تداعبنا، وهذا ظن من السائل أن المداعبة لا تتفق مع مقام النبوة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: المزاح والانبساط والمداعبة من الشمائل والأخلاق الإسلامية الجائزة، بشرط ألا تخرج بالمزاح عن الحق والحقيقة إلى الكذب، وهذا متطابق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر في الحديث الصحيح: أنا زعيم، أي كفيل ببيت في ربض في أطراف الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ولقد ابتلي أقوام من الناس والمسلمين اليوم بأن مزاحهم بالكذب، إذا لم يكذب على زوجته، إذا لم يكذب على ابنه، إذا لم يكذب على زميله، إذا لم يكذب على جاره، لا يعد هذا مزاحا أصيلا أو مزاحا يدخل به في قلبه، وهذا خطأ مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه يداعب ولا يقول إلا حقا. فقال إني حاملك على، فقال يا رسول الله ما أصنع؟ فقال رسول الله: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ سنده صحيح والحديث صحيح، رواه أبو داود كما في الحاشية، سنده صحيح والحديث صحيح. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا ذميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل لا يألو ما ألتقى ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج، ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم وغيرهما، قال أخبرنا عبد الرزاق، والكوسج هو الذي لا تنبت له لحية، الكوسج هو الكبير الذي لا تنبت له لحية ويسمى بالأثط، وأما الصغير إذا لم تنبت له لحية فيوصف بأنه أمرد، أما الكبير فيوصف بهذين الوصفين، إذا لم تنبت له لحية وقد تجاوز في الكبر أو طعن في السن يقال أثط ويقال كوسج. وهذا إسحاق بن منصور من تلامذة الإمام أحمد، قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، ثقة حافظ من رجال الستة، قال أخبرنا معمر، معمر بن راشد تقدم مرارا، ثقة ثبت فاضل من رجال الستة، عن ثابت ابن أسلم البناني، ثقة عابد من رجال الستة، عن أنس بن مالك أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وهذا من الأسماء النادرة مثل محفوظ الاسم الذي مر بنا بالأمس، كان اسمه من أهل البادية، كان اسمه زاهرا، وانظر إلى تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرفيق الرقيق وانبساطه إلى أهل البوادي. ما في داعي أن نقيم حربا شعواء بين أهل البادية وأهل الحاضرة، ومن يريد أن يفرق بين المجتمعين إنما يريد أن يزكي، إنما يريد أن يزكي نعرات جاهلية قد عفى عنها الزمان وتبين أنها سبب في خراب البادية والحاضرة معا. انظر إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهل البادية. يقول: وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية من البادية، وهدايا البوادي على الفطرة والطبيعة من الأعشاب، من العسل، من البر، من الأمور التي تستطرف وتستظرف وتستنفس، وهي أمور تكون في الغالب أبعد ما تكون عن التكلف. ورسول الله يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم ولا يقبل الصدقة. كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج. هذا متطابق مع ما مر في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إيش؟ يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل الهدية ويثيب عليها، لأن بعض الناس في الهدايا على طرفي نقيض، بعضهم يكثر من الهدايا إلى درجة الإزعاج، ويتخوف الإنسان من أنه يريد من وراء هديته أمرا. ولذلك ما يهدي الطلاب لمدرسيهم لا سيما قرب الامتحانات، ما يهدونهم شيئا لا سيما قرب الامتحانات، فإن مثل هذا قد يقع في النفس منه شيء، أقل شيء يكون شبهة وقد يكون رشوة، والله المستعان. وحديث عبد الله بن عمرو عندما أهدي له قوسا من قبل من أقرأه القرآن، فأخذه عبد الله وتأول قائلا: آخذه أرمي به في سبيل الله، لكنه حاك في نفسه فأخبر رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحببت أن تطوق بطوق من نار يوم القيامة فخذه. واليوم هدايا لا حصر لها بلا عد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجهزه مكافأة لهديته، لأنه كان يقبل الهدية صلى الله عليه وآله وسلم ويثيب عليها. فيجهزه النبي إذا أراد أن يخرج، يجهزه بالمتاع، يجهزه بالأمور التي يحتاجها أهل البادية، وهو الطعام والشراب والكساء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن زاهرا باديتنا، أي من باديتنا، والبدو هم الذين يعيشون في المجتمع حول المدينة، حول أي مدينة، هؤلاء يسمون بالبادية. إن زاهرا باديتنا، يعني يأتي إلينا من البادية القريبة منا. وأضاف البادية إليه، وهذه الإضافة بلا ريب أن فيها نوعا من الانبساط، وهو أدب وخلق وإزالة وحشة، حتى لا يشعر بأنه قد جاء إلى الحاضرة وأنه إنسان غريب عن أهل هذه الحاضرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفف عنه وطأة الغربة: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. انظر إلى إضافة الضمائر، وهذا كله من الأساليب الحسنة ومن الآداب الرفيعة ومن الخلق الذي أثنى به رب العالمين عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. عبادتك، صلاتك، صيامك تتعبد بها لربك، أما الخلق فيما بينك وبين الناس فتتعبد به لربك، وتتعبد به تقربا إلى قلوب إخوانك وأحبابك من المؤمنين المسلمين. فاحرص رحمني الله وإياك على أن تكون أخلاقك وأدبياتك هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحبه، وكان يحبه صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو يقول هذا بدوي، والبدوي يقول هذا حضري، وهذا يقول بدوان، والثاني يقول حضران، وغمز ولمز وعصبية. وهذا بلا ريب أنه ضرب من ضروب الجاهلية، ضرب من ضروب الجاهلية. استثارة هذه الأمور ضرب من ضروب الجاهلية، بل عدها رسول الله دعوة دعوة دعوة لجاهلية جهلاء وعصبية عمياء، كما وقع بين أنصاري ومهاجري، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدب ويهذب، يؤدب ويهذب، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، ذروها فإنها منتنة. لأي شيء؟ مهو لعربي ولعجمي ولشرقي ولغربي ولخليجي ولمصري وليمني ولأمريكي، لأنصاري ومهاجري، لقبان عظيمان من ألقاب الإيمان وألقاب أهل الإسلام وصفوة المسلمين. ومع هذا لم يرتضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرتضي أن تفتت وحدة المسلمين حزبيات وعصبيات وضروب من ضروب الجاهلية. والله لن تقوم للمسلمين قائمة وهم مقسمون على هذا الوضع. يظن بعض الناس كما يظن الهندوس والهنادك أن بعضهم مخلوق من قدم من رأس الإله، وبعضهم مخلوق من قدم الإله، ذروها فإنها منتنة. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن هذا يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى إيمان. وانظر واسمع هذا العجب، عش رجبا تجد عجبا. انظر إلى تلك المرأة أنجبت 3 أو 4، امرأة أنجبت، عربية أصيلة في العروبة، أنجبت 3 أو 4، فعلم بعض عمومتها الذين ما التفتوا إليها ولا أعانوها يوما من الدهر في حاجتها ومسكنتها، لكن لما علموا أن زوجها ليس قبيليا وإنما هو شعوبي، وقفوا صفا واحدا وقالوا: والله يطلق، ولا والله ما يسلم في الغد، ما يسلم، قد يقتلوه، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه عصبية، ضرب من ضروب الجاهلية. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسقطها وليطيح بها، وليس المراد دعوة شعوبية، ولكنها دعوة إيمانية. إنما المؤمنون إخوة. وهذه أبيات سبق وأن ذكرتها لكم فاحفظوها. يقول القائل، هذا ذكر في آخر تهذيب التهذيب، يقول أحد العلماء: العلم لران القلب جلا، وينال المرء به الأمل، ويسود به الزنجي على أصحاب الأنساب الجهلة، وإذا ما قام بذي نسب ازداد به شرفا وعلا، فإذا رمت التحصيل فخذ بكتاب الله كما نزل، وبسنة سيدنا الهادي مما قد قال وما فعل صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، يعني الآن أنا أسأل، ما أدري وزعت الكتب يا شيخ، أقول الآن أنا أسأل، الآن فيما مر ما الذي تنتفع وتستفيد به من خلق رسول الله في لينه وانبساطه لأهل البادية؟ أولا مع زاهر، وليس ببعيد عن زاهر، ما الذي فعله رسول الله توددا وانبساطا لزاهر؟ أولا كان يقبل هدية زاهر، ما كان يردها، لأن بعض الناس عندما يأتيه رجل فقير وهو رجل وجيه مليونير يقول له: بالله نحن إخوة، الحمد لله تعرفنا في مسجد رسول الله، خذ القلم، هذا قلم قيمة 1 ريال، يقول لأن عنده 10 مليون ولا مليار في الرصيد يبغى يأخذ قلم بريال، هذا يدل على شيء من الصلافة والجلافة، وعلى أنه قد ضعف فيه ضعفت فيه أخلاق رسول الله. الإنسان يأخذ ويبتسم ويشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ويقول ما شاء الله جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. مو هو يقول له ابعد، إيش ريال إيش ريال، أنا القلم اللي في جيبي مرصص بالذهب والفضة تقوم تعطيني؟ هذا يدل على صلافة وجلافة وكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك انظر إلى تعامل بعض الناس مع عمال النظافة، يسلم ما يسلم، يقول إيش يسلم، يسلم إيش يسلم عامل النظافة إيش يسلم، ما يرد. كثير من الناس ما يرد على عمال النظافة. ليش ما ترد على عمال؟ ما هم مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد شهدت يوما موقفا صلفا في إحدى الحدائق، أمنا رجل لحيته بيضاء من عمال النظافة، ثيابه نعم هي ثياب عمال النظافة، ولكن أشهد له بالله أنها غاية في النظافة. ما في أحد تقدم وقرأ، انظر استمع إلى التجويد واستمع إلى القراءة. بعد الصلاة من يوم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، قام واحد قال ما وجدتم إلا هذا الرجال يؤمنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأظنه ما يتقن الفاتحة، وأظن هذا المعترض ما يتقن الفاتحة. هذا ضرب من ضروب الجاهلية يا أخوانا، ورب الكعبة ضرب من ضروب التكبر والجاهلية. هذه أول، هذا أول انبساط، يقبل الهدية. ثاني انبساط، يجهز له يثيبه عليها، والتجهيز ليس بالأمر السهل وليس بالأمر اليسير. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمار، أقول العمار والسمار، إن زاهرا باديتنا، إن زاهرا باديتنا. إيش معنى إن زاهرا باديتنا؟ إيش معنى إن زاهرا باديتنا؟ وما في هذه اللفظة من الانبساط؟ إيش يوجد في هذه اللفظة من الانبساط؟ ما قال إن زاهرا من البادية، حدفه من البادية. زاهرا باديتنا، نسب البادية إليه وإلى المسلمين في المدينة في الحاضرة، وهذا فيه ما فيه من الانبساط. نعم، ونحن نحن حضر، نحن متمدنون، نحن أصحاب مدنية. هذا نوع من الترفع. مسكين هذا يتأثر، هذا الرجل مسكين يتأثر، في ثوبه رقع وفي ثوبه بقع، ورجل فقير قد لا يملك إلا الأقط وإلا السمن. فعندما تقول ونحن متحضرون، بل قال رسول الله على سبيل الانبساط، قال رسول الله على سبيل الانبساط، قال رسول الله على سبيل الانبساط ونحن حاضروا، حاضر حاضر حاضر. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني أطلقني، أرسلني أطلقني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل لا يألو، يعني لا يأنف، لا يأنف ولا يبعد، بل يسعى جهده في إلصاق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يألو، لا يبعد نفسه ولا يقصيها عن أن يمس جلده جلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يقول بعض العلماء كبعض الشراح يقولون إلصاق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا، وهذا من التبرك المشروع على الممنوع. فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يتبركون بجسد رسول الله، ويتبركون بوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبركون بغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبركون ببصاق رسول الله. ما بصق إلا وقعت بصقته صلى الله عليه وسلم في كف أحدهم فيدلك بها وجهه وجسده متبركا بذلك، مع الاعتقاد أن البركة من الله. جعلها في نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. هل يقاس الصالحون والعلماء على رسول الله؟ من الذي يقاس على رسول الله؟ من الذي يقاس على رسول الله؟ لكن ثمة وجوها من التبرك محمودة: دعاء الصالحين، دعاء العلماء، رقيتهم، رقيتهم، تبريكهم، تبريكهم، زيارتهم بقصد الدعاء، لأن إنسانا أصلح منك لعله يكون أقرب إلى الله منك، لكن لا باعتقاد خرافات وأنه ينبعث من جسده بركة يوزعها على الناس كيفما يشاء. فمثل هذه العقائد عقائد خرافية، وإنما العقائد الأثرية هي أن يعتقد الإنسان في بركة يحلها الله في دعوة رجل صالح، ولا يعتقد ما لا يجوز اعتقاده في غير الله إلا في الله. فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ هذا على سبيل الملاطفة والمزاح، وإلا فكلنا عبيد الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو نفسه وصفه الله بأنه عبد في أشرف المقامات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، نحن كلنا عبيد الله، كلنا عبيد الله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك: يا عبادي يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فقال: يا رسول الله، والله تجدني كاسدا، أي رخيصا، لأنه رجل دميم احتقر نفسه. فقال: تجدني رجلا رخيصا لو بعتني وكنت عبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن عند الله لست بكاسد، لكن عند الله لست بكاسد. أو قال: أنت عند الله غال، أنت عند الله غال. ولما صعد كما ورد عند الإمام أحمد عبد الله بن مسعود على شجرة، فأطار الهواء بطرف ثوبه وكان حمش الساقين، دقيق الساقين. ضحك بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لدقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم معينا معلما ومؤدبا ومربيا ومهذبا: أو تضحكون من دقة ساقي ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، والذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد، حتى لا تغتر بالوسامة والجسامة وتتعامل مع الناس بموجب هذه المظاهر. إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لنري الله حقيقة ما في قلوبنا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. سنده صحيح والحديث صحيح، بل قال الحافظ ابن كثير: إسناده على شرط البخاري ومسلم، إسناده على شرط البخاري ومسلم. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا مصعب بن المقدام قال: حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. قال: حدثنا عبد بن حميد الإمام المصنف ثقة إمام حافظ، قال: أخبرنا مصعب بن المقدام صدوق له أوهام الرجال مسلم وغيره، قال: أخبرنا المبارك بن فضالة بمفتوحتين متتاليتين، صدوق يدلس ويسوي، وتدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين ثبت سماع أحدهما من الآخر، عن الحسن، الحسن البصري رحمه الله التابعي الجليل، وقد أنطقه الله بكلمات وسلك سلوكيات وكأنها من سلوكيات الأنبياء والمرسلين، وهذا تصديقه قول بعض السلف: من أمر السنة على لسانه، من أمر السنة على نفسه أنطقه الله بالحق، أنطقه الله بها وأنطقه الله بالحق. قال: أتت عجوز، وهذا يسمى مرسل لأن الحسن البصري لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الحديث حسن لغيره كما سيأتي. أتت عجوز، امرأة عجوز، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. وهذا تكرر، كنا أمهات المؤمنين، كنا الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن يتكلمن مع رسول الله ويخاطبن الصحابة، ولكن بالحجاب وبأدب، ولا يخضعن بالقول ائتمارا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لكن ما يقاس هذا على أي أهل أي زمان، فيقال: يا أخي أنت تمنع زوجتك من أن تكلمني؟ بعض الناس يرفع السماعة، فقد ترفع المرأة التي ما تعودت على الكلام مع الرجال، فإذا سمعت رجل وضعت المرأة، فبعضهم يستشيط غضبا ممن تربى تربية غربية، يقول: إيش التنطع ده؟ إيش التزمت؟ من يوم ما تسمع رجل تقوم تحط البنت أو الزوجة أو الأخت. هي نعم، أتركهن، نشأنا على الفطرة السوية، ما يخاطبنا رجلا ولا يخاطبهن الرجال كما لا يرينهن الرجال ولا يرين الرجال، كما قال ابن عباس: خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. ما هو مثل الآن، وما أدراك ما الآن، تربية غربية تمثيلية سينمائية فكاهية، سفور وتبرج وكلام بجرأة، تتكلم بكلمة تتكلم معك بخمسين كلمة. ها؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن النشأة نحتاج إلى تربية إيمانية، إذا أردنا أن نهزم عدونا وأن نستخلف في أرض ربنا علينا أن نرجع إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم أجمعين: أدب وحشمة وحياء وعدم اختلاط وعدم رفع صوت وعدم لين في الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله أدعو الله أن يدخل. قالت: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. وفيه مشروعية أن يسأل الإنسان الدعاء، انتبه لهذا، فيه مشروعية أن يسأل المسلم أخاه ممن يظن أنه أصلح وأعبد لله وأعلم أن يسأله. وهذا تكاثرت وتتابعت الآثار، منها قول عمر لأحد الصحابة وهو يودعه: يا أخي لا تنسنا من الدعاء، لأن بعض الناس يخلط بين قضية الدعاء مشروع ودعاء ممنوع، فإذا قلت له لا تنسني من الدعاء قال: استغفر الله، أدعو لنفسك. ما في حرج يا أخي، ما في حرج، كانوا يسألون رسول الله الدعاء، وهذا ما في أي حرج، وليس يتعلق بشيء خرافي أو شيء فيه انحراف عن عقيدة القرآن والسنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. عجوز، عجوز، الملاطفة والانبساط لمن؟ لعجوز. ما يأتي أحدنا لفتاة ويقول: أنا أمازح، يريد أن أطبق السنة. لا لا، اصبر، بعد بعد بعيد، ابعد بعيد، لا تقرب الجمرة إلى البنزين، ها، وتقول أنا أطبق سنة هذا عجوز. عجوز، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، يعني بل تدخلها شابة صغيرة. إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، أي مستويات في السن في عمر واحد. سنده ضعيف لإرساله، وله شاهد أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريق ليث عن مجاهد عن عائشة، من طريق ليث عن مجاهد عن عائشة، فطريق مرسلة مع طريق مسندة، يرتقي الحديث على مذهب الشافعي، ولم يخالف الشافعي عبر القرون في هذه القاعدة أن المرسل يعضده المسند، فالحديث حسن لغيره. طيب، نأخذ خمس دقائق أيضا باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول يأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر. كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر، أي في حكم الشعر جوازا وعدم جواز، أو في تمثله صلى الله عليه وآله وسلم بالشعر. والأصل في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يعرف شعرا، لا يعرف أن ينظم شعرا، هذا مما لا يتنازع فيه عالمان ولا عاقلان، كما قال الله عز في علاه وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما كان ينظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعرا ولا يعرف نظما صلى الله عليه وآله، وما ورد عنه كما سيأتي كمثل قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فهذا لم يخرج مقصودا بذاته، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أفصح من نطق بالضاد، فمثل هذا الكلام المرتجز الذي ظاهره أنه رجز لكن في حقيقته هو نظم للكلام، فيه نوع من التناسق ونوع من البلاغة ونوع من الفصاحة. الأصل في رسول الله أنه لا يعرف الشعر، ولم ينظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعرا، ولكنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بالشعر. لكن ليس معنى هذا أن الشعر محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن الشعر إذا كان فيه انتصار للإسلام وذب عن المسلمين عن كتاب الله وسنة سيد المرسلين فإنه حكمة، كما في صحيح البخاري إن من الشعر لحكمة. أما إذا كان الاستكثار منه يلهي ويلغي، يعني من اللغو ويلهيه عن طاعة الله وعن التفكر في عبادة الله وفي كتاب الله، فهذا بلا ريب أنه مكروه ومذموم، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ومن جرب النظم عرف كيف يأخذ النظم بتلابيبه وبقلبه وبأهدابه، يقول كلمة ها هنا أنسب منها كذا، حرف ها هنا أنسب منه كذا، حتى لو دخل في صلاة ودخل يتلى عليه القرآن ما عقل عن الله شيئا. ولذلك قال الإمام الشافعي ولولا أن الشعر بالإنسان يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، يعني لبيد ابن ربيعة بن عامر الشاعر المشهور، وسيأتي أو سيرد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان الشعر فيه انتصار فيحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان أهجهم وروح القدس معك، وفي لفظ صحيح أهجهم وجبريل معك. قال حدثنا علي بن حجر ثقة حافظ من رجال البخاري ومسلم وغيرهما، قال حدثنا شريك، هو شريك بن عبد الله النخعي، شريك بن عبد الله النخعي وهو صدوق يخطئ كثيرا من رجال مسلم وغيره، خرج له البخاري تعليقا والسنن الأربعة وأصحاب السنن الأربعة، وهو من رجال مسلم. ومن أدبياته قيل شريك بن عبد الله النخعي من أدبك؟ قال أدبتني نفسي. قيل له من أدبك؟ قال أدبتني نفسي، كنت أذهب إلى المعلم أتعلم القرآن، أي أن تدينه وأن أدبه تدين فطري، كنت أذهب إلى المعلم أتعلم القرآن، فلما كبرت كنت أبيع اللبن وأشتري به الدفاتر والكراريس لكتابة العلم وسماعه. فما أعظم هذا الأدب الفطري، لأن الخلق كما مر وتقدم التنبيه عليه قسمان، خلق جبلي فطري يفطر الإنسان عليه كخلق أشج عبد القيس كما ورد في صحيح مسلم. وخلق يتخلق الإنسان، يعني هو جاف طبعه، فيه جلافة وفيه صلافة صلابة، لكن يقاوم نفسه على الابتسام، ما يريد أن يبتسم، يريد أن يكشر في وجه الناس، حتى لو نظر إليه الإنسان بجواره كشر في وجهه، يكشر في وجهه، لكنه يغالب نفسه. تبسمك في وجه أخيك صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما يحب أن يلقي السلام على أحد، كشر على قول بعض الناس، لكنه يراغم نفسه على إفشاء السلام لينال محبة الله ثم محبة إخوانه المسلمين. تصديق ذلك قول رسول الله: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. إيش هو هذا الشيء؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. عن المقدام بن شريح بن هانئ، ثقة من رجال مسلم وغيره، عن أبيه شريح بن هانئ المذحجي، من مذحج، مخضرم عاصر الجاهلية والإسلام، ثقة من رجال مسلم، وروى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، عن عائشة رضي الله عنها قال: قيل لها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل؟ إيش معنى يتمثل؟ أي ينشد، ويتمثل به، يستشهد به، ينشد الشعر ويستشهد به، هذا معنى يتمثل. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، عبد الله بن رواحة أحد شعراء رسول الله، كعب بن مالك، حسان بن ثابت، عبد الله بن رواحة، كانوا رضي الله عنهم أجمعين ينتصرون لرسول الله وينتصرون للمسلمين، ويذبون بألسنتهم ويدافعون عن حياض الإسلام، ويدافعون عن حياض الإسلام. وهذا والكلمة في أوقات ملاقاة العدو قد تكون أشد على العدو من ضرب السيوف وطعن الرماح، من ضرب وطعن السيوف ورمي الأسهم والرماح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ما تقولونه للشعراء حوله أشد على قريش من رمي النبال. هذه الأشعار. ولذلك الإنسان قد لا يتمكن من الجهاد بسيف ولا بيد، لكن لا أقل من أن يتكلم بكلمة الحق، لكن ما يعني يقلب الحق إلى باطل، يداهن، ود لو تدهن فيدهنون، ولكن يداري، فمدارات الناس صدقة، وهو بذل شيء من الدنيا لتقريب الناس إلى الدين، لا سيما مع الوجهاء، لا يدخل وهو يعلم تماما أن هذا الوجيه أو المدير أو رئيس القسم لديه من الأوابد والطوام والمخالفات ما الله به عليم، ويروح يمدحه، يقول: أنت والله ما رأيت منك شيئا، أنت ما في أكمل منك، أنت ما في أجمل منك. هذا نوع من النفاق، كما قال عبد الله بن عمر عندما سئل عن هذه الظاهرة، اختلاف الظاهر والباطن مع وجيه أو مدير، قال: كنا نعد هذا، وهذا الأثر صحيح، كنا نعد مثل هذا التلون من النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وتكملته: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. من الذي قالها؟ طرفه بمفتوحات متتاليات، طرفات ابن العبد وهو شاعر عاش في الجاهلية، طرفات ابن العبد هو الذي قال: ستبدي لك الأيام، أي ستظهر لك الأيام من الناس ما كان خفيا على غير ما تتوقع، كما الحال في من يأتيك بخبر مطبوخ وجاهز ما كنت تتوقعه ولا لم تزوده من الزاد. يعني الأصل في الأخبار عندما يستجلب الإنسان الأخبار يزود رجلا، يعطيه راحلة ويزوده ويقول اذهب إلى بلد كذا واستخبر لي أهل ذلك البلد عن خبر كذا فيرجع إليه، لكن الخبر هنا جاءك من الناس على غير تقدير وعلى غير زاد منك، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يتمثل بقول طرفة بن العبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنده صحيح والحديث صحيح لغيره.